نعم. هاي يلا. أعطنا مثال يا محمد. الحمل بس لا تزيد عن حامل واثنين من الورثة حتى ما تطول المسألة. لا هلك هالك عن زوجة نعم ماشي. يعني هذا الميت من هو؟ الميت ها ميت زوج يعني حمل ها ابنه حمل منه ولد. طيب تمام. هاي عبد الله يلا اقسم على الحالة الأولى أن الحمل ميت. ايه اقسم كتير زوجة ربع والعم الشقيق الباقي ها واحد ثلاثة والحمل صحيح. طيب هاشي هشام على أساس أن الحمل ذكر الزوجة الثمن أي اكتب أي اكتب ثمن العم الشقيق والحمل هذا وش هو الحمل أي وش هو ابن ها تمام. أصل مسألة 8-1-7 تمام. هالبراء كمل أساس أنها ذكران ثمن أيوة الباقي 8-1-7 في انكسار تمام. تصير أصل المسألة 16 يصير اثنين وهنا أربعة عشر تمام. نعم محمد لو كان أنثى الزوجة ثمنها والعم يسقط. والعم الباقي والبنت تأخذ النصف. تمام. سلم الثمانية واحد وهنا النصف. تمام. والنصف أربعة. طيب الشيخ مالك لو كان أنثيان لو كان أنثيين الزوجة الثمن والعم الباقي والأنثيان والثلثان. تمام. 24 ها ثمن ثلاثة والثلثين 16 والباقي كم؟ 5. تمام ما في انكسار. طيب عمار حليت؟ يلا ذكر وانثى ثمن والعم يسقط ذكر وانثى عصب بالغير الباقي 8 1 7 والرؤوس كم؟ 3 في انكسار. سير راس المسألة 24. سبعة ثلاثة 21. تمام. طيب يا محمد يلا أول شيء يتكلم وش بتسوي عشان تمام الجامعة كيف نستقبل الجامعة أصول المسائل. طيب عندنا عشان دائما تسهل لك شوف أكبر رقم خلاص حط عندنا 24 ثم نشوف أصغر رقم ينقسم عليه خلاص يطيح الأربعة. طيب وأربعة وعشرين وثمانية ينقسم يطيح الثمانية وعندنا أربعة وعشرين وأربعة وعشرين مماثلة يصير باقي عندنا 16 وش بينهن وش بينهن موافقة. طيب شوف حط كتب هنا 24 و 8 24 و 16 أقصد أعطيتك الجواب قبل 16 يتفقون في إيش وش أكبر عدد ينقسم على 2 أكبر عدد ينقسم على 2 تعرف يا سيد كم؟ 8 جاوبتك تو. طيب تمام عط السيد. طيب الحين خلاص طلع عندنا الوفق وش نسوي عندك الحين كمل هذا اللي صلحه محمد وش نسوي كيف نطلع الجامعة خلاص طلع الوفق نضرب أحدهما وفق أحدهما في كامل الآخر 3 في 16 كم 48 يلا سلجامة 48. طيب بعدين علمني شو تسوي أول ها نقسم الجامع على أصل كل حالة. طيب حطها بخط أحمر عندك، حطيت أحمر. طيب 48 تقسيم 4 12 48 تقسيم 8 6 و 48 تقسيم 16 3 و 24 تقسيم 8 6 و 24 تقسيم 4 تمام. طيب تعرف؟ يلا علمني وش بتسوي عشان أقول لك. ما إيش؟ ما رجعت؟ طيب ما عاد يوصف. يعني نطلع السهم، نطلع السهم كل واحد في الجامعة، نأخذ الأقل منها. الزوجة وش أقل شيء لها؟ أي أقل سهم لها؟ 6. العم 0 صحيح، والحمل 0، والموقوف كم؟ 42 تمام. إن شاء الله بكرة نأخذ الفرقة والهدمة إن شاء الله.